والذي لا يستطيع مثلا أن يطلب العلم ماذا تنصحه في هذه الأجواء المعلمة؟ كيف يعني لا يستطيع؟ مثلا عامي ومحب ومشغول بمهنته وتحصيل قوته ينصحه بحكمة معارف الجبل كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة تهدف. لا بد من أن يكون واحدا من هذه الثلاث، ولا يجوز أن ينشغل بكتبه لقوت يومه عن طلبه للعلم العيني. نعم، الواجب عليه. وبالنسبة للأخوات هناك سمعنا أن منهم كما تقدم أنه أخذ بالدعوة خروج وغير ذلك، فماذا تنصح الآن؟ هل مثلا يشاركون في الانتخابات مستقبلا أو هذا الجواب موجود في الأسئلة؟ الحمد لله، سبحان الله، تلاقي الأفكار بيننا على البعد هذا، يعني سبحان الله، يعني يكون عنده أسس وقواعد سابقة، يعني يعجبون أن أراكم نحن تستعدين كذا، يعني الشيء اللي يصدر عنكم كأنه نحن أبدا، يعني قلت لهم أن شوفوا من بيكون هذا واحد المنهج، أيوه أثاره تأتي الثمرة، يعني أينما كانت تلتقي مع بعض البعض، ذلك من فضل الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.